الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، لقد شاءت إرادة الحق تبارك وتعالى ألا يبقي على وجه الأرض أحدا، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك، كل شيء هالك إلا وجهه. فالله عز وجل لا يبقي على ظهرها أحداً ولو كان نبياً مرسلاً، فإن مشيئته عز وجل أن يخلي الأرض ومن عليها، حتى الأنبياء وهم سادة الخلق وخيار الناس الذين بعثهم بدينه إلى الأمم من لدن آدم إلى نبينا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاءت مشيئته أن يقبض نبيه الأكرم. وكانت أعظم فاجعت المسلمين هي وفاة هذا النبي الأكرم. ولقد كان عليه الصلاة والسلام مرجعه من الوداع، وقد حط رحله الشريف وركابه الشريف بمدينته الطيبة الطاهرة الشريفة اللطيفة، حط رحاله بها. والله عز وجل قد نعى إليه نفسه وأشار إليه بكلامه الذي يدل على توديعه. وهكذا فهم الراسخون من أهل العلم وفي مقدمتهم عمر وأبو بكر وبعض الصحابة رضوان الله عليهم الذين زادهم الله عز وجل بسطة في العلم والفهم والإدراك، فلقد نزل قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: ليس بعد التمام أو ليس بعد الكمال إلا النقصان. ففهم أن الدين إذا كمل فليس بعده إلا أن يتناقص الأمر. ومعناه أن عمر فهم أن النبي عليه الصلاة والسلام سيقبض. وهكذا فهم ابن عباس من نزول قول الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال ابن عباس الحبر رضي الله عنهما: هذه سورة نعي فيها رسول الله، هذا ربنا عز وجل ينعى إلى الأمة محمدا صلى الله عليه وسلم. والنعي هو الإخبار بالموت، هو الإخبار بالموت. ففهم ابن عباس أن في الآية نعيا صريحا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. حط رحله الشريف بمدينته الطيبة الشريفة، ونزلت الآيات التي تبين أنه عليه الصلاة والسلام سيودع هذا العالم بعدما قضى الفترة المباركة في الدعوة إلى الله وبلغ البلاغ المبين، وأكمل له ربنا عز وجل الدين وأتم عليه النعمة ورضي له ولأمته وللسائر الموجودين، رضي لهم الإسلام دينا. هكذا اختاره الله عز وجل لجواره ورفعه إلى الرفيق الأعلى في المراتب العالية الرفيعة والدرجة العالية في الجنان التي لا يوجد أعلى منها ولا أسنى. وهكذا فإن جابر بن عبد الله رضي الله عنه كما روى الإمام مسلم أيضا فهم أن النبي عليه الصلاة والسلام سيرحل ولن يبقى مع الصحابة، فقد جاء أوانه ورحل أجله ولا بد أن يرحل إلى الله عز وجل. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عند جمرة العقبة في الحج، وقف عند جمرة العقبة وقال: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد عامي هذا، لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد عامي هذا. فكانت هذه الجملة إشارة لبعض فقهاء الصحابة الذين فهموا منها أنه عليه الصلاة والسلام أحس بقرب أجله ودنو موته وأنه سينتقل إلى ربه عز وجل. وقد قال الله عز وجل مخاطبا نبيه، قال له: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وأنزل عليه قوله عز وجل: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. وأنزل عليه قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ونزل عليه قوله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهكذا هيأ ربنا عز وجل نبيه للانتقال إلى الرفيق الأعلى، والصحابة من حوله، صحبه رضوان الله عليهم من حوله يتأملون نزول القرآن ويفهمون الإشارات القرآنية ويتفقهون في كلام الله ويربطونه بنبيهم صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل قد هيأه وهيأ المسلمين لتقبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى وموته صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أخذتها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان صارها به عند مرضه، كان في مرضه قد سار أي أخبر ابنته فاطمة بسر لم يقله لغيرها، بل خصها رضي الله عنها بهذا السر. وبعد وفاته تقول فاطمة الزهراء رضي الله عنها لعائشة رضي الله عنها، قالت لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مرضه الذي توفي فيه قال لي: إن جبريل كان يعارضني في القرآن كل سنة مرة، وقد عارضني في هذا العام مرتين. كان جبريل يعارض النبي أو يعرض القرآن على النبي ويعرضه النبي عليه في كل سنة مرة، لأن الله وعده أن يثبت له القرآن في صدره وأن يعلمه بيانه. فكان جبريل يتولى ترسيخ القرآن في حفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه يقول عليه الصلاة والسلام: كان يعارضني بالقرآن أو يعرض علي القرآن مرة في السنة، وهذه السنة أو هذا العام عرض علي القرآن مرتين، عرض علي القرآن مرتين، يقول عليه الصلاة والسلام: ولا أرى ذلك إلا اقتراب أجلي. فهم عليه الصلاة والسلام أن إضافة عرضة من عرضات القرآن عليه في سنته التي توفي بها إشارة من الله تبارك وتعالى أنه سوف ينتقل إلى الرفيق الأعلى. قال: فاتق الله واصبري. قال لابنته فاطمة: فاتق الله واصبري، فنعم السلف أنا لك. فبكيت، تقول فبكيت. يقول لها: فاتق الله واصبري، فنعم السلف أنا لك، أي أنه عليه الصلاة والسلام نعم من سلف لفاطمة، فإنه أبوها وهي ابنته وفلذة كبده، فإن توفي وانتقل فكان الذي انتقل خير الأسلاف لفاطمة رضي الله عنها، يسليها ويجبر خاطرها ويصبرها رضي الله عنها. قالت فاطمة: فبكيت. ثم صارها، أي ذكر لها حديثا سريا، فقال: أما ترضي أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت، ضحكت من هذه البشارة التي بشرها بها النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا بدأت العلامات أو الإرهاصات التي تدل على أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام قد أوشك على الفراق، وأوشك على الذهاب، وأوشك على أن ينتقل إلى مولاه. وأخرج البخاري تعليقا عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان، وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. وقد أسنده البيهقي عن الحاكم، والبخاري إنما علقه في صحيحه. ومعنى هذا الحديث أنه أخبرها عند وفاته وعند مرضه الذي عانى فيه، قال: لا زلت أجد سم الطعام الذي سقته إياه أو أطعمته إياه اليهودية في خيبر. ويقول: الآن كأن العرق الذي يمتد إلى القلب وهو الأبهر، وإنه سينقطع بسبب هذا السم. فبدأ يستشعر عليه الصلاة والسلام أنه سيموت. وقال جمع من أهل العلم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات شهيدا، لأنه مات مقتولا، لأنه مات مقتولا. وعد العلماء هذا له صلى الله عليه وسلم شهادة. وفي البخاري أيضا أن علي بن أبي طالب خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله الناس عن حاله فقال: أصبح بحمد الله بارئا. فقال له عباس بن عبد المطلب: إني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى، سوف يتوفى، إني لا أعرف وجوه عبد المطلب عند الموت. يقول العباس عمه: إن وجه النبي هو وجه من سيموت، وإني لا أعلم وجوه بني عبد المطلب إذا حضرتهم الوفاة. فتنبه إلا أن حالة النبي هي حالة الموت صلى الله عليه وسلم. وفي البخاري ومسلم ومسند أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال: فبكى أبو بكر. قال الراوي أبو سعيد: فعجبنا لبكائه. لماذا يبكي أبو سعيد الخدري؟ فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. هذا الحديث عظيم، وهو عند البخاري ومسلم، وقد قال لهم وهم حضور رضي الله عنهم: إن الله، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله خير عبدا، لم يقل خيرني، قال خير عبدا بين ما عنده في الآخرة وبين أن يعيش في الدنيا ويزيد في عمره. فاختار العبد ما عند الله. فلما روى أبو سعيد هذا الحديث ويقول إن النبي امتلى هذا الكلام على الصحابة وهم حضور بين يديه، الصحابة سمعوا وسكتوا، لكن أبا بكر بكى. قال أبو سعيد الخدري: لماذا يبكي أبو بكر؟ إنما يخبر رسول الله عن رجل خير بين الدنيا والآخرة، فلماذا يبكي أبو بكر؟ قال: فكان رسول الله هو العبد المخير، وكان أبو بكر أعلمنا، لأنه فهم الإشارة النبوية وفهم المعنى الذي يرمي إليه كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه دلالة واضحة على أن الله خير نبيه بين أن ينتقل إليه وبين أن يزيد له في عمره وأن يحييه الحياة في هذه الدنيا. وكل شيء بقدر، وكل شيء بقدر. فلا تقولن لو عاش النبي ماذا سيكون، لن يعيش النبي، لأن الله قضى عليه أن يموت، لكن خيره سبحانه وتعالى. ثم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس. منذ أن حس بمرضه ودنو أجله أسند الإمامة إلى أبي بكر خير الأمة بعده صلى الله عليه وسلم. وأما حالة احتضاره ووفاته، فلقد أتقن المحدثون رحمة الله عليهم، رواة الأخبار، أتقنوا الرواية وجاءونا بالأخبار التي تفصل لنا كيف حضرت الوفاة هذا النبي الكريم، وكيف بقي مريضا، وماذا قال عند مرضه، وماذا ألم به، وماذا قال الصحابة عند وفاته، وكيف دفن، وكيف صلي عليه، وماذا قيل عند وفاته. هذا كله فصله لنا المحدثون تفصيلا، ووروه لنا بالأسانيد الصحيحة والحسنة الثابتة المقبولة. وقد وجد في الصحيحين جملة من هذه الأخبار، ففي البخاري ومسلم وأحمد عن ابن مسعود قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، أي به وعك في جسمه، أي مرض وألم وسقم عند ما دخلت عليه، وهو متوعك، أي توعكت صحته صلى الله عليه وسلم. فمسسته فقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا، ابن مسعود يسليه ويكلمه ويقول إن وعكتك الصحية هي شديدة. قال عليه الصلاة والسلام مجيبا عبد الله بن مسعود: أجل إني لا أوعك أو أوعك كما يوعك الرجلان، كما يوعك الرجلان منكم. قلت إن لك أجرين، قال نعم، فإن الله عز وجل جعل لهذا النبي الأجر في سقمه ومرضه مرتين، فإذا مرض الرجل له أجر مريض واحد. ونبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم له أجر رجلين، فكأنه يضاعف له، أو بل يضاعف له الأجر، وكأن رجلين مرضا فيكون له أجر مرتين، أو الأجر مرتان كما لو مرض رجلان. والذي نفسي بيده، ما على الأرض مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله عنه خطاياه كما تحط الشجرة ورقها. وكان من آخر ما تكلم به صلى الله عليه وسلم قوله: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، خرجه البخاري ومسلم. وكان من آخر ما قالها ما خرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. وكان من آخر ما قاله ما خرجه البيهقي من طريق الحاكم عن أنس رضي الله عنه قال: كان عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الوفاة: الصلاة الصلاة، الصلاة الصلاة، وما ملكت أيمانكم، يقولها حتى جعل يغرغر بها في صدره وما يفصح بها لسانه، يغرغر بها صدره، لا تخرج الكلمة ولا الجملة، وهو يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، أي إلزموا الصلاة، حافظوا على الصلاة، إياكم أن تتركوا الصلاة. يوصي عند وفاته بالصلاة صلى الله عليه وسلم، أوصى بعدم اتخاذ القبور مساجد، وأوصى بتحسين الظن بالله تعالى، وأوصى بالصلاة. ومن الثابت أيضا في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم حين حضرت الوفاة قال صلى الله عليه وسلم، كما أسند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يموت وعنده قدح فيه ماء، فيدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه ثم يقول: اللهم أعني على سكرات الموت، اللهم أعني على سكرات الموت. خير البرية، خير البشرية ذاق مرارة الموت، ذاق حرارة الموت صلى الله عليه وسلم، ويستعين بالله ويتوجه إلى مولاه، لم يتواكل ويقول: أنا نبيه ومصطفاه وقد فضلني وغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وإنما تعلم من مولاه أن يكون داعيا وأن يكون مستجيرا بالله، وأن يكون متضرعا متملقا سائلا مولاه تبارك وتعالى أن يخفف عنه سكرات الموت. يفعل ذلك إيمانا وعقيدة، ويفعله تعليما لأمته أن الرجل منا أو المسلم لا يمكن أن يستغي عن مولاه، وإذا كان سائلا فليسأل الله، وإذا كان مستغفرا فليستغفر الله، فلا يستغفر إلا لله عز وجل، ولا يسأل إلا مولاه تبارك وتعالى. يقول ويدخل الماء، ويدخل يده في الماء ويمسح وجهه ويقول: اللهم أعني على سكرات الموت. وفي الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهو الصحيح: إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. ما قبض الله نبيا إلا يري هذا النبي الكريم مقعده من الجنة ثم يخيره بين أن يأخذه وبين أن يبقيه. قالت: فلما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق، فأشخص بصره إلى سقف البيت وقال: الرفيق الأعلى. فعرفت أنه الحديث الذي كان حدثناه وهو صحيح، أنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. في موته عليه الصلاة والسلام يقول الرفيق الأعلى، وتسمعه عائشة يقول الرفيق الأعلى، فما معنى ذلك؟ أنه يسأل أن ينتقل إلى الله وأن يذهب إلى الرفيق الأعلى وأن تنتهي حياته، خيره الله. فقوله الرفيق الأعلى لما خير: هل تريد الرفيق الأعلى أم تريد أن تبقى في الحياة؟ فقال الرفيق الأعلى، فاختار الانتقال إلى الله. فعرفت أنه الحديث الذي كان حدثناه أنه ما قبض نبي حتى خير أو حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. قالت عائشة رضي الله عنها: كانت تلك الكلمة آخر كلمة تكلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرفيق الأعلى، الرفيق الأعلى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم وشرف وعظم، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. أما بعد، فإن الوفاة النبوية تاريخ موثق لدى المسلمين، تاريخ شريف، تاريخ مخشع مؤثر في المسلم. فلقد انتقل إلى جوار ربه نبي الإسلام، والصحابة من حوله لا يستطيعون فراقه، فلقد اشتد الخطب عليهم رضوان الله عليهم. ولذلك بعضهم لم يعلم أنه عليه الصلاة والسلام مات، وتردد في الأمر حتى تلا أبو بكر عليهم الآية، وكان في السنح خارج المدينة، ولما أقبل وجدهم يختلفون في وفاته. فلما دخل عليه قال رضي الله عنه: ونبياه وصفياه وخليلاه، ثم قبله بين جبينه وقال: ما أطيبك حيا وميتا يا رسول الله، طبت حيا وميتا يا رسول الله. والموتى إذا ماتوا تغيروا وصارت لهم روائح، وهو عليه الصلاة والسلام طيب الممات كما هو طيب الحياة، لا يتغير ولا يعطي رائحة، بل هو زكي طيب صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى كلمة الصديق: طبت حيا وميتا يا رسول الله. فإن الموتى يتغير فيها الأموات، ولكن النبي الأكرم لا يتغير بالموت. قبله بين جبينه وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، وتلا عليهم الآية وقال لهم قولته المشهورة التي بيّن فيها أن الله عز وجل بعث محمدا فبلغ رسالة الله عز وجل، ونصحهم على أن يكونوا في مستوى من يعمل بوصايا هذا النبي الكريم ويتبع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد أصاب المسلمين فاجعة عظيمة بوفاته، هذه فاطمة رضي الله عنها لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: وأبتاه، دعا ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، خرجه البخاري. وأبتاه، دعا ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. وقالت لأنس رضي الله عنهما: أطابت نفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ كان ثابت البناني صاحب أنس بن مالك إذا حدث بهذا الحديث بكى حتى تختلف أضلاعه، حتى تختلف أضلاعه، لأنه يروي قولة فاطمة رضي الله عنها لأنس بن مالك وللصحابة الذين واروا الجثمان النبوي الشريف في الأرض. قالت: أطابت أنفسكم أن تحتوا الثراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقول كلماتها التي تندب فيها فقدان أبيها وفقدان نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. وقال أنس: لما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي توفي فيه أظلم منها كل شيء، أخرجه البزار وابن ماجه، وقال ابن كثير: إسناد على شرط الشيخين. لما كان اليوم الذي قدم فيه النبي المدينة صلى الله عليه وسلم أضاء كل شيء، ولما كان اليوم الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم أظلم كل شيء. هكذا يقول أنس بن مالك رضي الله عنه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المقتفين لآثار هذا النبي الكريم، ومن الداعين على بصيرة وسنة واتباع وهداية، وأن يجعل لنا فيه الأسوة الحسنة، وأن يجعل أعمالنا وأيامنا وأسعد هذه الأيام يوم لقائه، وأن يختم لنا بالذي ختم به لأوليائه وأصفيائه، وأن يجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائه. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لكل خير، وأن تجعلنا هداة مهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمنا في أوطاننا، واصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم احفظ عبدك الخاضع لعزك وجلالك أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس. اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتحمي به بيضة المسلمين، واحفظه في ولي عهده، واجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء، وسائر بلاد المسلمين، وارزقه اللهم البطانة الصالحة. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ويقينا صادقا، وأن يجعلنا من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.